بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبار المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. ولا بد لي من التنويه أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. سماحة السيد، إلى حين ورود أول اتصال، نوري من الديوانية يقول خلال 3 سنوات بنينا بيت وقعدنا به، وكلهم كان من راتب والدتي الموظفة، وهي اللي تصرف علينا بالبيت مع وجود طبعا والدي، هل يتعلق بهذا البيت خمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. بالنسبة للبناء التدريجي، السنة الأخيرة اللي حصل بها السكن ما صرفه في السنة الأخيرة يعتبر صرف في المؤونة لا خمسة فيه، أما السنوات السابقة على سنة السكن فما صرفه في السنة الأولى مثلا في السنة الثانية هذا الصرف ما يعتبر في المؤونة الفعلية، وإنما مؤونة مستقبلية، ما يعتبر مؤونة السنة وإنما مؤونة للسنوات المقبلة، فهذا يتعلق بالخمس يعني بالسنوات السابقة لسنة السكن في البيت. نعم، إذا كان المناسب مثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك يعني إذا ما سوى بناء تدريجي لعد مقصر في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، وكان هذا الشيء مما ينافي شخصية مما ينافي شأنية هذا الشخص، فيعتبر ما صرفه في السنوات الأولى يعتبر صرف في المؤونة فلا خمسة فيه. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخت أم ماجد من البصرة. السلام عليكم يا ماجد. أم ماجد تفضلوا. أم ماجد أنت على الهواء، تفضلي سؤال كذا أمكن. أم ماجد. أم ماجد يبدو ملتهية مع أفراد العائلة، شوفوا اتصال آخر. عمار معانا من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضل يا عمار. مجفن الصحة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيكم على البرنامج الرائع الرائع شريعة محمد وعلي. الله يسلمك ويعزك، حسن ظنكم هذا. نعم. عندي سؤال عندنا بعدين. تفضل. السؤال الأول أدي استفسار حول شراء قطعة أرض مقطع السلام مقطع النجف. يعني بعض الأقارب الأهل مثلا يشترون قطعة اللي حسب علمه هذه قطعة تابعة للدولة، يعني مو ملك أحد. في حي السلام تقصد؟ في حي السلام بالنجف؟ نعم، وادي السلام. ها، وادي السلام. وادي السلام. نعم، وادي السلام. مقبرة يعني. نعم. هاي هذا شرعي أن واحد يشتري ذا من الدفان، هي جائز حلال أنه يشتري، وحلال على اللي بايع. واضح. وراء انه هذه الارض ما تابعه يعني لاحد الدفان الموجود، تسال عن شرعيه هذه الشغله. واضح، يعني انت تدري الدفان متجاوز على هاي الارض لو مشتريها من البلديه لو شلون؟ لو ما تدري اصلا. هي يعني حسب علمي انه الدفان يا تروح لهذه الارض قطعه ارض يبيع لك يكون لا على يعني. ما متاكد يعني اذا، جيد. ما متاكد يعني. جيد. ما متأكد. سؤالك الاخر؟ ما اعرف انه اكو شيء راجع قال انه عنده قطعه ارض محصولها من البلديه ما اعرف هذا الشيء. واضح. سؤالك الاخر؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني وايد كثير من الناس انه بصوره الحمد ما بالتلفظ اثناء الصلاه ما جاي يفرق الناس بين الضاد وبين الضاد. فالاجر والثواب ولد التوضيح حتى الاهل هم يسمعونها بقيه المؤمنين هم اجر والثواب لان هواي الناس ما تعلم هذا الشيء. واضح. حياك الله يا عمار، شكرا جزيلا. أم محمد معانا من ديقار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بالحجة، تفضل. بلا تحمار، بس هل على مود نية الصيام. نية الصيام يعني بالنية مالت الصيام أنا مرات أنوي بالليل ومرات لا الصبح أريد أن أنول الصيام في حالة النذر أو القضاء يعني يصير لو ما يصير واضح اعتبار يصير قطع بالنية لو ما يصير إذا مثل الصبح ناوية ما أصوما بعدين قال شوي قلت لا راح أصوما النوم إن شاء الله في هالحالة شنو يصير واضح شكرا يا سؤال ثاني على مود صلاة الآيات شبيها يعني بالصلاة الآيات مثل بالزلزلة أنا دائما ما جاي أصلي صلاة الآيات سمعت من سيد يعني صباح شبار يقول يا بيع السيد صلاة الآيات بالزلزلة يعني واجب عن سماحة السيد السيستاني وأنا من مقلدين السيد السيستاني أنتوا الحمد لله أم محمد خو ما صعدتكم زلزلة لحد الآن بالناصرية لا يعني هاي الهزات اللي بالمرات تصير شلون بالمطر ها يعني البرق والرعد وذني قصدك مو زلزلة يعني هاي عليها الصلاة لو زلزلة يعني اللي مرات تهدي مثل واضح واضح يا محمد عباس معانا من ديقار السلام عليكم عباس من ديقار عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس تفضل الله يسلمك ويعزك إن شاء الله تفضل بس علينا صوتك شوي عباس بلي زين تضربها بعض المرات؟ اي والله بعض المرات حتى اضربها تضربها بسبب عدم الاعتناء بنفسها؟ اي والله بسبب هذه الحالة واضح شكرا يا عباس سعد معانا من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا سعد السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل ممكن سؤالي أنا إذا ما فتحنا وإياك يا سيد تفضل تفضل عندي صديق السؤال الأول إيه يلا يا سعد عندي وياه مبلغ من المال وهذا المبلغ من المال اشترى به حاجة وباحها على فد شخص انت شريك يعني لهم داينة هذا المبلغ شريك لا شريكي هو بس رأس المال من يمي ها زين ايه كمل ولذلك من باع الحاجة على ذاك الشخص السلعة باعها على ذاك الشخص بموعد محدد مثلا شهرين زين من انتهن الشهرين الشخص الثاني اللي هو اللي اشترى من يم شريكي اجى الموعد زين قال له انطيك 500 وعطي لي اياها للشهر الاخر لانه ما جوا ايد فلوس بعلمك يعني انت باعتبارك شريك لو بدون علمك بدون علمي علم إجاني شريكي سألني هذا السؤال قلت له كيف أكمل بما يكفيك يعني كيف بتعمل أعمل إذا تدري أنت يعني بعلمك نعم نعم أدري بس أريد حكم ذلك واضح. بس أريد حكم شنو حلال حرام حدد الوقت هو وانطاء أخذ شهر فارض لو طانا 500 عن مبلغ واضح يا سعد واضح سؤالك الآخر سؤال الآخر سؤال الأخ ابن عمي عنده مبلغ من المال وهو سائق تاكسي تنطاهن الشخص يشتغل بيهن دفتر خلنا نحدد المبلغ دفتر فقال له أنا كل شهر أنطيك قال له إيش تنطيني أنطيني إحنا مقلدين السيد السيستاني ما حددنا هنا يعني سعد ما حددت المبلغ بس اسمح لي بس اسمح لي ما حددت مبلغ لو ما شرطت انه يعطيك مبلغ اكو فرق يعني شرطت عليه انه يعطيك مبلغ بس ما حددت المبلغ ايش قد صح لو لا اي شرط ما يعطينا نفع عليهن بس ما شرطنا مثلا مليون مثلا شنطين هو جاي ينطينا بس شنطينا احنا قابلين. واضح. شكرا يا سعد. ام علي معانا من ديقار. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله الله اهلا وسهلا. تفضل يا معلم. السؤال تفضل. بارك يا سيدي حاجه ضعيفه. منو؟ بارك انت حاجه ضعيفه يعني واحدة ثانية ولكنها ما يلقيها مصرف. لا يعني ما لقيتهم اوسع استاذ اكيد استاذ ملابس استاذ جهاز. أخذت الرقم مال السبكة أنبطت جارته بدون عدل زوجته. شلون شلون؟ أخذت الرقم مال السبكة أنبطت جارته. رقم إيش؟ بدون عدل زوجته. أي رقم؟ أي رقم أم علي؟ رقم مال السبكة أنبطت جارته. إيه؟ أنبطت جارته وجارته تعمل كذا تنصب على مين اسمه أم ولادي يا سيدي الفلوس. زين. يا اشكال يا حرام. انا بس ما افتهمت رقم ايش اعطت جارتها. رقم الشبكة انت نيت مال الشبكة ما عرفتك. انت جارتها عم تاخذ الفلوس عم تشتري امور بيها. السر قصدك رقم الباسورد. يا جيد. شكرا يا معلم. ابو مصطفى معنا من كربلاء. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو مصطفى. الله يسعدك سيد مولاي. شلونك؟ حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. تفضل. والله عندي سؤال. يعني السؤال الاول بالنسبه اذا واحد توفى والمتوفي لا يصلي ولا يصوم نهائيا هل يجوز واحد ينشد بالفاتحه مالته وبالجنازه مالته؟ هذا بالنسبه للسؤال الاول. اي السؤال الثاني بالنسبة للفواتح وكل العراق ماشي بها الشغلة من الطب للجامع يقول إذا قرأ القرآن فسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي فاتحة تصير بها قراية القرآن فمن الطب للجامع دائما كل قالة السلام عليكم تاكم الله بالخير والسوالف الناس بيناتهم هل واحد من يروح للفاتحة ويسمع السوالف القرآن قاعد يقرأ وما تقول أكون تفكة الناس هل يتحمل اثم وما يتحمل اثم؟ رحم الله واسعكم. شكرا يا ابو مصطفى. جيد. ستار من النجف من اسئله الحلقه السابقه سمح حسين يقول اكو روايه عن الامام الصادق حول تشبيح الزهراء او اذا اكو مثلا ممكن توضيحها مضمون الروايه. تسبيح الزهراء من افضل التعقيبات بعد الصلاه. هو 34 الله أكبر 34 الحمد لله 33 سبحان الله 33 هذا التعقيب علم النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليه السلام عندما طلبت خادم. النبي صال الله عليه قال أعلمك شيئا أفضل من أفضل من الخادم وهو هذا التعقيب. فعلم للزهراء عليه السلام. ورد في فضل طبعا هذا التعقيب بعد الفريضة بعد صلاة الفريضة وأيضا عند زيارة الأئمة عليهم السلام عند النوم أيضا يؤتى به يستحب أن يؤتى به عند النوم قبل النوم أيضا كذلك. وورد فيه روايات كثيرة من هذه الروايات الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول تسبيح الزهراء أحب إلي من 1000 ركعة في هذا الحديث. تسبيح الزهراء يعد الإمام الصادق عليه السلام أفضل من 1000 ركعة أو 1000 ركعة. ليس من السهل أنه الإنسان يصليها تحتاج إلى وقت طويل وتسبيح الزهراء ما يحتاج إلى وقت طويل. وأيضا ورد أنه في رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من سبح تسبيح الزهراء ثم عقبه بلا إله إلا الله غفر الله له. أحسنتم. أبو محمد من ميسان معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. سؤال للسيد الحنواني. تفضل. أسأل السيد لو يرحمنا عن كيفية غسل يوم الجمعة. واضح. وإذا زامن مع غسل ثاني كجنازة وهل صحيح أنه إذا غسل الجمعة يجي عن جنازة؟ واضح. أمل معنا من البصرة. السلام عليكم يا أمل. ألو. ألو تفضلي أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤالي أني من 4 سنين صعد عن زوجي. شلون شلون؟ وهسه نريد نرجع. بس عيدي لي بداية السؤال. ها. تركني زوجي وهسه نريد نرجع. لازم عقد يعني وشهود لو لا؟ واضح. شكرا يا أمل. رسل معانا من النجف. السلام عليكم. رسل تفضل. عندي سؤال. تفضل. هل يجوز يعني أن أسوي عملية تجميل اللي يسوي لي يعني دكتور تجميلي؟ أريد أسوي يعني للبطل شفط يعني قصديش؟ أي واضح. وسؤال ثاني. يعني مرات أدخل أماكن الكل يسمع أغاني بها، أعترض أقول يعني ما يجوز وهالأشياء، فيعني ما يسمعون ويظلوني يستمرون بالغنى وما أعرف شنو. يعني أنا ما يعني ما قبلت هذا الشيء، يعني أطلع يعني من المكان لو أبقى بي يعني ويكون ذالي مو يمكن وشي. شنو يعني حكمكم بهاي إن شاء الله؟ واضح. شكرا يا رب. والسالف حياكم. 7 سنين يعني مطلوبة صلاة. نعم. 7 سنين مطلوبة صلاة. هذا السؤال الرابع. سؤال ثالث. أي هذا السؤال الثالث. زين. فقالوا لي أكو صلاة صليها ومن بعد يعني تنغفر لي كل ذيك السنوات اللي راحت. شنو هاي الصلاة؟ علمينا إياها. والله يعني هي صراحة مو إلي، الوالد كيف هي تعرفها. ها. وأنا ما أعرف. فهي اللي تصليها. واضح. شكرا يا رسول. أم حسين معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أم حسين. السؤال لسه يعني عندنا فلوس مشغلين من بس يعني ما عشرت الولد على قال شرطه في ردع على صحيح له. يعني إذا رجع لكم فلوس يعني عادي ما مش شرط عادي. لا مش شرط، هو الولد ما قبل قال إذا شرطه في ردع. أها. ما شرط نحن. واضح. شكرا يا أم حسين. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. العافية حسن الله عندي. السؤال رب نسافر إن شاء الله للإمام الرضا عليه السلام. قلت شنو؟ بالأضلة. بس إحنا مو للوقت يعني نبقى مشهد الإمام الرضا. يعني مثلا 5 أيام بمشهد الإمام الرضا، 3 أيام مثلا بقوم، وفد يومين الطهران، فصلاتنا بهاي الحالة بس هي المجموع كله 10 أيام، فإحنا هاي الحالة صلاتنا قصر لا تمام. واضح. وسام معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا والدتي مريضة وسؤول عملية عمود فقري وظهر 6 أشهر ترك الصلاة. أسجل هم علي يعني واجب أصلي ليش أستطيع ولا ما أقدر عاد يعني أصلي إيه لو ما أسيا يعني أبد ما كانت تقدر تصلي أبد ما كانت تقدر تصلي بعد العملية هي سجل تصلي تصلي يعني بس علم خجع ما أقدر يعني فقدر وصلي شكرا لك في الصلاة. قول يعني أسأل علي زين على شون يعني صليه يعني عبد فقل ماله شوية تعبان. يعني 6 أشهر أبد ما مصليه. أي والله 6 أشهر نغيص عشرات عبد عملية كبرى. واضح واضح. شكرا يا وسام. حيدر معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم. بالعزة أحمد سؤال للسيد. تفضل. بالنسبة للحصول على الوظائف يعني بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام؟ إذا كانت بدفع مبلغ يعني للرشوة، وإذا كانت بطرف يعني مثل واسطة السير، ها حكمها. واسطة يعني بس واسطة بدون دفع مبلغ؟ إيه إذا واسطة. جيد. إذا إذا إذا كانت حرام. إذا كان حرام. شنو الراتب شنو راح يصير؟ واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله مستمع السيد يا حيدر. أحمد معانا من واسط. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. شلونك سيدنا شلونك أستاذ؟ حياك الله. أهلا وسهلا بك إن شاء الله. أستاذ عدي والدتي فيها حصوات بالكله وما تقدر تصوم. شنو عبارة واضح. شكرا يا أحمد. بارك الله. أبو أحمد معانا من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو أحمد. الله يحييك. الله يسلمك. تفضل. عندنا سؤال من الشيء إذا ما في زحمة. تفضل. أسأل. تفضل تفضل حجي. عندنا مبلغ. إيه. مبلغ نعطيناه إلى المعتمد مال المرجعية ومحافظة. زين. بناء مؤسسة خيرية. والبناء تأخر. أيه؟ والمبلغ راح ما ندري يعني شلون صار هو يعني يبقى احنا ردنا صدقة جارية يعني بدأوا بالبناء حتى اذا صارت عليه فترة سنة او سنتين او ثلاثة بدأ بالبناء وتلكأ البناء لو اصلا ما بدأوا بالبناء لا لا نهائيا ما بنوا ابدا بس العرصة اشتريناها جماعة والمحل المرجعية وتخطط في جلب امر السيد تتأخر هسه بس المطالب احنا طيناها جيد هسه وطونا وصول بها صدقة جارية زين هسه سؤال شنو اذا شوف هذا موقفنا احنا احنا بدناها يعني اساسا تكون صدقة جارية واضح شكرا يا حجي ابو احمد فاطمة معنا من واسط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بكم. السؤال يعني مو ديني عندي راتب أخويا متوفي عسكري. زين. وكل العائلة كانت كلها تقبض الراتب. أخويا متزوج بس زوجته يعني متزوجة وما عنده أطفال منها. كنا آخر شيء أنا والدتي وأختي. الوالدة توفيت وأختي هم توفيت بقيت أنا. هم انقطع من عندي وتحول لوالدي فأبويا اتوفى بقيت أنا راجعت علي يعني هل يجوز إلي يعني انتقل هو أخويا صح متزوج بس زوجته متزوجة وما عندي أطفال من عندها ورأسا انقطع يعني من الزوجة يصير يعني أنا يعني حكمكم استلمه واضح لأن راجعت يعني ما قبله فيعني أنا أريد أشوف يعني الشرع يعني يقبل مثلا استلم لي يعني سنة حول راجعت الدائرة راجعت الدائرة قالوا منطيش فيها راجعت الدائرة قالوا فاطمة بس سمعيني راجعت الدائرة قالوا منطيش فيها لازم تزوجته اي والله ما قبله وقال له أول مرة فلو تليفون الوين واضح قال له الفلوس ورحيت ورجعت وانا ما عندي اخوتي واضح يا فاطمة سؤالك واضح جدا شكرا جزيلا أبو حسن معانا من البصرة السلام عليكم أبو حسن أستاذي عندي حصة عن الإمام عن الإمام الحسين عليه السلام حصة؟ إي يعني من شغلي أقل أموال يعني قصدك نعم إي لما مر شغلي يطلع مثل 25 ألف 30 ألف أجمعها زين هاي بدي أوديها للحشيد للنازحين يصير وما يصير يعني تناذرها للإمام الحسين وتريد هسه توديها للحشيد إيه قبل ما أجمعها مثل أوزعها على اليتامى على الفقراء واضح شكرا يا أبو حسن أبو غدير معانا من بغداد السلام عليكم أبو غدير من بغداد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو غدير سيدنا بلد أحمد أخي العزيز بلد أحمد تفضل أكو يا الله اكو عمره لل عمره بالاصفاد زين يعني واني هاي اول مره يعني جاي اروح زين سالت قسم من وكلاء السيد يقولوا لي يعني ما يصير الا يعني فلوس كامله تدفع قسم لا يقول لي لا يصير ما أدري. واضح سؤالك واضح جدا يا أبو غدير. موظف موفق إن شاء الله. حياك الله يا أبو غدير. يعني الأسئلة يبدو قليلة الأخ المخرج. إن شاء الله وراء الفاصل همات إذا صار عندنا مجال نأخذ اتصالات أخرى. حبت المشاهدين فاصل ولا نعود معكم. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد الخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. إذن اكتفينا بهذا القدر من الأسئلة. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة من الأخ أبو محمد من النجف، يقول أنا أصوم وصلي ولكن عندي علاج، هذا العلاج أستخدمه بالليل قبل ما أنام، بس بسبب هذا العلاج ما أقدر أقوم للصلاة، يعني أقعد وقت متأخر، فشنو هل أقطع هذا العلاج أو أستمر؟ ماذا أفعل؟ لا خلي يستمر العلاج، لكن إذا تمكن من الاستيقاظ في وقت صلاة الصبح فخلي صلاة الصبح في وقتها، هذا أفضل. طبعا يجب عليه أن يؤديها في هذا الوقت. جي. إذا ما قدر يعني ما قعد فلا بأس عليه، إذا مو متعمد وما عنده إهمال أو عنده تقصير مثلا فإذا فات وقتها عليه أنه يقضيها خارج الوقت. أحسن. عمار من البصرة يقول دائما من الروح للنجف يريد ندفن أمواتنا كذا، فالدفان عنده هو قاع ويدفن شو اسمه يأخذ مقابل هالقطعة والمكان القبر، احنا ما متأكدين هذا هو من عنده يجي يحفر القاع مالت الدولة مالت البلدية، لو هو متجاوز مشتريها ما عندنا علم، فبهاي الحالة دفننا للميت أو للمتوفى في هذا المكان بي إشكال أو لا؟ يعني إشكال الدفن إذا كانت الأرض مغصوبة، يعني كانت الأرض تابعة للغير ملك للغير ودفنوا بها، ما يجوز هنا الدفن. هو بالنسبة لما مطمئن يعني ما يدري ما يكون يتأكد أنه قبل الدفن، لا تكون أنه يدفن بأرض الغير. يعني يسأل الدفان يا أبا شنو هاي القاع، يكون الأرض مباحة، إذا كانت الأرض مغصوبة أو ملك الغير هاي ما يجوز أنه يدفن بها، فيتأكد أنه إذا هاي الأرض مثلا تابعة للدفان مشتريها ملكها متاحة، مشتريها مثلا ماخذها من شخص مثلا إلى آخره، إذا كانت الأرض مغصوبة لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة إلا بعدين، يعني إذا حصل أنه دفن في ملك الغير بإمكانه أنه يرضي الغير يعطي فد مبلغ مقابل هذا الدفن، مقابل الدفن في أرض الغير. ممكن نقل الرفات إلى مكان آخر إذا تبين أنه غصب، إذا بانتهاك الحرمة هذا حرمة الميت ما يجوز النقل، لكن يرضون هذا الشخص المالك لهذا الأرض يرضونه بمبلغ معين حتى لو يضعفوا لهذا المبلغ في سبيل أنه يقبل بالدفن في هذا الأرض. أحسنت. سؤال آخر كان عند عمار يقول بالنسبة لسورة الفاتحة دائما ما يصير خطأ عند المؤمنين بين تلفظ الضاء والضاد، يعني ضاد أخت الطاء وضاد أخت الصاد، فكيف ممكن التمييز بيناتهم يعني أو لفظهم بشكل المخرج بيناتهم. مخرج حرف الحرفين يختلف أحدهما عن الآخر، يعني مخرج حرف الضاد اللي أخت الصاد اللسان يكون في داخل الفم، في حين أخت الطاء مخرج الضاد أخت الطاء يكون اللسان خارج لهذا، يعني يكفي عرفا التمييز أنه هذه ضاد وهذه أخت الطاء وهذه ضاد أخت الصاد، التمييز العرفي يكفي هذا أنه تميز عرفا أنه هذه ضاد أو هذه ضاد أخت الصاد أو أخت الطاء. أحسنت. أم محمد بن ذيقار يقول بالنسبة لنية الصيام بعض الأحيان ما أنوي بالليل الصبح خصوصا بالنسبة للصيام المستحب أو القضاء، صار الصبح أنا ما متناول شيء بعد الأذان، بعد الأذان أذان الصبح فأنوي أقول يوم راح أصوم، فهل هذه النية صحيحة أم لازم تكون ليلة الصيام؟ الواجب عندنا الصوم ثلاثة أقسام، واجب معين واجب غير معين ومندوب. في الواجب المعين مثل شهر رمضان اللي يكون عند طلوع الفجر مقارنة لطلوع الفجر مقارنة لطلوع الفجر أو قبل ذلك. أما بالنسبة للنية في الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان فيمتد وقت الزوال، وقت الزوال يعني يجوز التأخير في القضاء لما قبل الزوال. في الواجب المعين ما يصير التعيين بعد التأخير بعد طلوع الفجر، يعني لو جزء أتى بجزء من الصوم بعد طلوع الفجر، عفوا إذا أتى بجزء من وقت الصوم من بعد طلوع الفجر هذا الصوم ما يجزي. نية الصوم إما مقارنة للفجر أو قبل طلوع الفجر في الواجب المعين. في الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى ما قبل الزوال. أما بالنسبة للصوم المندوب المستحب فيمتد وقت النية إلى ما قبل الغروب. ففي الصوم المندوب بإمكان الشخص حتى بعد الزوال العصر إذا ما متناول شيء من المفطرات بإمكانه ينوي الصوم ويصوم. في القضاء إذا ما متناول الشيء من المفطرات قبل الزوال يعني بالعشرة بـ11 الصبح ما متناول شيء بإمكانه أنه ينوي قضاء ويصوم ويصح من عنده صوم ذلك اليوم قضاء. أحسنت. سؤال آخر عندها أم محمد تقول بالنسبة لصلاة الآية، طبعا هي قالت الزلزلة وتقصد البرق والرعد وما شاكل، فهل يستلزم صلاة الآيات في هذا الحال؟ صلاة الآيات تجب على كل مكلف. نعم. يعني كل واحد وكل واحد بالغ عاقل تجب عليه صلاة الآيات ما عدا الحائض والنفساء. تجب عند خسوف القمر وعند كسوف الشمس وعند الزلزلة على الأحوط يعني الهزة الأرضية. في صلاة الخسوف والكسوف فتوى بوجوب صلاة الآيات. عند حصول الزلزلة يعني الهزة الأرضية أحوط لزوم الاحتياط لزوم، ممكن العمل بالاحتياط يعني المكلف مخير إما يعمل بالاحتياط أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فلا أعلم. أما بالنسبة للبرق أو الرعد أو ما شاكل ذلك فهي لا تجب به صلاة الآيات، بل لا مشروع لصلاة الآيات فيها. أحسنت. عباس من ذيقار يقول أنا متزوج من 2006 ولكن زوجتي لا تعتني بنفسها، والحر تكفيه الإشارة، تصل إلى مرحلة أنه أضربها بسبب هذه الحالة اللي عندها، فهل ضربي إلها صحيح؟ هي ماذا عليها؟ لا ما يجوز، أنه طبعا هي يجب عليها أنه إزالة المنفرات، تنظيف جسمها، تنظيف ملابسها، أي شيء ينفر الزوج من عندها، روائح عليها، أي شيء ينفر الزوج الواجب عليه أنه طبعا هاي المنفرات اللي تمنع من المقاربة أو ما شاكل ذلك، فالواجب على المرأة تزيل هذه المنفرات. إذا المرأة ما زالت هذه المنفرات طبعا مع اقتضاء الزوج لذلك ما زالت، تعتبر الزوج آثمة، هذه تعتبر هذه الزوجة آثمة، لكن يجوز أنه يضربها؟ لا ما يجوز الضرب إلا إذا امتنعت عن التمكين. في فرض الامتناع عن التمكين يوعظها ويرشدها ويوجهها وينصحها، إذا امتنعت أيضا ما فاد وياها، ينتقل للهجر للمضاجع، في المضجع يهجرها، إذا أيضا ما فاد وياها هذا تنتقل الحالة إلى الضرب، لكن ضرب خفيف بحيث لا يؤدي لأحمرار الجلد، لا سوداد الجلد، لا إزرقاق الجلد. في هذا الفرض نعم، فقط في هذا الفرض يجوز الضرب هسه اللي ذكرناه، في غيره لا يجوز الضرب. أحسنت. سعد من الديوانية يقول عندي شريكي أنا يعطيه مبلغ من المال وهو يشتغل، باق حاجة لشخص اتفق ويا هذا الشخص طبعا بعلمي، قال لي هو انه بعد شهرين يجيب لي الفلوس، وصل موعد الشهرين ما عند هذا الشخص المشتري ما عنده المبلغ، قال لي اعطيك 500,000 دينار بس اجل لي هذا الموعد بعد فترة معينة، وهم قال لي شريكي بهذا الموضوع، فهل جائز انه ناخذ من عندها 500,000 دينار حتى ناجل له موعد الدفع له؟ لا لا يجوز الزياده في الثمن حتى يزيد في الاجل. يعني لو كان الاجل مثلا الاجل بعد شهرين وكان المبلغ 1,000,000 دينار، يعني خلال شهرين كل قد يعطي الثمن يعطي 1,000,000 دينار، ما يصير يسوون هاي المليون يسووها 1,500,000 على مود حتى مثلا يسوونها 3 شهور أو يصير 4 شهور، فما يصير الزيادة بالثمن حتى يزيد بالأجل. يعني بعد ما ينتهي الأجل ما بعد الأجل يصير كالقرض، يعني فلوسه فلوسه نفسين يرجع عندك. الواجب عليه ذاك يسلم المبلغ. الواجب عليه عندما يحين وقت الأجل الشهرين مثلا الواجب عليه أنه يسلم يسلم المبلغ هذا. ما يصير يتخلف عن الشهرين. إذا تخلف ما يصير تزود عليه أو تتفق عليه وتتفق وياه تقول له أنا أزود لك الأجل بس تزود لي الثمن. تزود الثمن اللي أنا بعت لك به مثلا البضاعة الفلانية. لا هذا ما يجوز. أحسنت. شخص آخر عفوا سؤال آخر الأخ سعد يقول ابن عمي عنده مبلغ من المال انطالي شخص قال له كل شهر تطيني فد مبلغ معين بس ما شرط عليه ايش قد المبلغ. يعني اتفق انه هو يعطيه مبلغ بس ايش قد المبلغ ما اشترط. نعم اذا اشترط الزيادة عليه تعتبر هذا القرض يعتبر ربوي سواء كان اشترط ايش قد او ما اشترط. اي يعني مرات يشترط الزيادة لكن ما يشترط مقدار الزيادة. هذه الزيادة العينية تعتبر اذا حصلت تعتبر هذا القرض ربوي. اي زيادة عينية يعني اقرضك هاي 50,000 بشرط تعطيني 10,000 مثلا او بشرط تعطيني ثوب هاي زيادة عينية او احيانا عمل مثلا اقرضك هذا المبلغ بشرط ان تحلق شعري مثلا او تخيط ثوبي هذا عمل ايضا ايضا هذا يعتبر المعاملة ربوية او منفع مثلا او انتفاع ايضا كمثلا في قضايا الرهن يرهن بيته يرهن يعني بيت المالك المالك محتاج المبلغ فالمرتهن هنا يطفد مبلغ للراهن صاحب البيت يطي مبلغ يقول له اعطيك هذا المبلغ 10 ملايين 20 مليون 30 مليون وانا انتفع بالبيت هذا بيتك انا انتفع به ايضا هذا يعتبر ربا الا ان يكون اجار. نعم الايجار يكون بسعر السوق يعني هم اذا كان ايجار اقل من سعر السوق هم يعتبر هذا انتفاع هم يعتبر انتفاع. اما اذا حصل القرض من دون اشتراط الزياده يعني اقرض 1,000,000 دينار ما اشترط عليه قال له اقرضتك هذا المليون بشرط ان تعطيني كذا ذاك المدين اقترض من عنده 1,000,000 من دون شرط من جاب 1,000,000 جاب زياده اعطى زياده وياه هاي لا باس بها لا باس بل يستحب هذا. نعم احسنت. أم علي من ذي قال يقول جيراننا حالتها ضعيفة جدا وبس جارين يعني شبكة عندهم مال انترنت فتطي الرقم السري مال الشبكة مالتهم بدون علم زوجها جيرانهم حتى جيران تطيها فد شيء فد مبلغ معين هل هذا العمل صحيح؟ إذا كان الشبكة تعود إلها ما يخالف إذا ملكية الشبكة إلها يصير تطل جارتها ما يخالف مقابل مبلغ معين. أما إذا كانت للزوج لابد أنه الزوج يرضى لأن هذا ملك الغير لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فإذا كانت عائدة للزوج كما يتضح يعني من السؤال لا يجوز أنه هي تروح تتفق وإجارتها أنه تعطي مبلغ معين مقابل الانتفاع بهذه الشبكة. أحسنت. أبو مصطفى من كربلاء يقول المتوفى إذا كان لا يصلي ولا يصوم فهل يجوز السير خلف جنازته في التشييع؟ نعم يجوز. المؤمن حتى يعني الشخص اللي يتوفى وهو مؤمن يجوز واحد يروح التشييع مالته يتبع الجنازة مالته يروح أيضا بالفاتحة مطوف وإنسان مؤمن يجوز. هنا أنا بين مزدوجين سمعت سيد شون هو ما يصلي وما يصوم بعض ربما يشكل على هذا الأمر شون هو ما يصلي وما يصوم وشون هو مؤمن. نعم المؤمن كل شخص على مذهب جعفر الإمام الصادق عليه السلام يعتبر مؤمن هذا بالاصطلاح الفقهي كل واحد على مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام يعتبر هو مؤمن غير اللي ما يتبع الإمام جعفر الصادق مسلم من سائر الفرق الإسلامية يعتبر مسلم الإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكح أما الإيمان فما وقر في القلب وصدقته الأعمال. في الاصطلاح الفقهي الفقهاء يصطلحون على المؤمن اللي هو الاثني عشري الامامي اللي يتبع الامام جعفر الصادق عليه السلام. اللي ما يتبع الامام جعفر الصادق عليه السلام حتى وان كان هو مؤمن بالله ورسوله والكتاب بالمعنى الفقهي ما يصطلح عليه مؤمن. نعم هو مؤمن بالمعنى العام لكن بالاصطلاح الفقهي ما يعتبر مؤمن. لذلك الحقوق الشرعية زكاة الفطرة الخمس ما يجوز اعطاها لغير المؤمن طبعا بالاصطلاح الفقهي. احسنت. سؤال آخر عند أبو مصطفى يقول المعروف الآن من ندخل إلى فاتحة من الفواتح القارئ القرآن يقرأ ثواب المتوفى ولكن بعد تدري هاي بعض العادات الاجتماعية، الله بالخير مساكم الله بالخير، يعني هذه التعارفات. فما أشوف أنه أكو توجه وإنصات للقرآن الكريم. يقول أنا من أدخل وأجلس بالفاتحة هل يعني ارتكب إثم بسبب عدم الانتباه للقرآن؟ نعم، يعني ينبغي إذا دخلت المكان فاتحة أو مسجد أو مجلس ويقرأ به القرآن، ينبغي والأفضل لك أنه تنصت إلى قراءة القرآن. هل واجب الإنصات؟ كلا مو واجب، لا يجب الإنصات. نعم هو أفضل، هو ينبغي ذلك، لكن مو واجب. ينبغي أنه واحد عندما يحضر في مسجد، في حسينية، في فاتحة، ينبغي له الإنصات للقارئ، يقرأ القرآن ينصت له. إذا تكلم إذا ما أنصت حرام ارتكب إثم؟ لا، كلا ما ارتكب إثم. وأكو آية قرآنية ربما البعض يتصور أنه وجوب في هذه، إذا قرئ القرآن فاجتمعوا له وأنصتوا، يتصور أنه ربما فيها وجوب في هذه. أي لربما يعني يفسروها البعض هاي في إذا إمام الجماعة يعني قرأ. أي إمام الجماعة إذا قرأ في القراءة الجهرية. فالواجب عليك أنه هنا ما تقرأ، تنصت للقراءة مالته. نعم أحسنت. أبو محمد من نيسان يقول يا ريت سمع سيدي يوضح لنا مسألة غسل الجمعة، وإذا اتفق مع غسل الجنابة فهل غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة؟ إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة يعني تريد تغسل الغسلين بغسل واحد، يجوز أنه تنوي الاثنين بغسل واحد، تغسل غسل واحد يوم الجمعة أو تنوي هم هو جنابة وهم هو جمعة، ويصير تنوي الجمعة فقط، تذكر الجمعة ويجزي عن الجنابة، لكن تقصد الجنابة فقط من دون أنه تقصد الجمعة ولو إجمالا، هذا لا يترك الاحتياط في إعادة الغسل مرة أخرى. إذا قصدت الجنابة والجمعة ولو بشكل إجمالي يكفي، هذا يجزي. أما تقصد الجنابة من دون أنه تقصد الجمعة ولو بشكل إجمالي، يعني أي قصد عندك للجمعة ماكو، هذا الأحوط أنه ما تجتزئ بهذا الغسل، غسل الجمعة هذا. والعكس يجزي، يعني ناوي تنوي الجمعة يجزي عن الظهر بدون أنه، لكن الأفضل واحد أنه من يغسل يقصد الاثنين معا، هم الجنابة وهم الجمعة، يقصد الاثنين بغسل واحد. جيد أحسنت. أمل من الواصلة يقول قبل 4 سنوات أنا طلقني زوجي والآن أريد نرجع، فهل يستلزم عقد وشهود؟ طلاق لو زعلانك يعني. طلاق نعم، إذا كان الطلاق صحيح هذا بعد العدة لابد أنه الرجوع بعقد، طبعا ما لم يكن قد طلقها 3. إذا مطلقها 3 ما تحل عليه إلا أن تنكح زوج آخر ينكحها يلا تحل عليه. إذا ما حصل الطلاق 3 في أثناء العدة، إذا كان الطلاق رجعي يصير يرجح في أثناء العدة، إذا كان الطلاق خلعي مثلا طبعا بالخلع ما يصير الرجوع إلا بعد إما ترجع بالبذل خلال فترة العدة أو تخلص العدة ويرجع بعقد جديد. فإذا خلصان العدة سواء كان الطلاق رجعيا أم خلعيا تحتاج إلى عقد جديد، يعقد عليها عقد جديد وترجع ترجع زوجها، بدون عقد لا ما يصير هذا. أحسنت. رسول من النجف يقول هل يجوز في عملية تجميل شفط الشحوم دكتور يقوم بهذه العملية؟ هي عملية التجميل بحد ذاتها جائزة، لكن اللمس والنظر ما يجوز. الدكتور ما يجوز لأنه يلمس بطن المرأة، ولا يجوز أيضا أنه ينظر إلى بطن المرأة. يعني الواجب على المرأة أنه إذا لابس قفازات الجاز اللمس، لكن النظر لا يجوز. النظر إلى بطن المرأة لا يجوز هذا. فمن هالناحية، وإلا هي عملية التجميل بحد ذاتها جائزة، لكن إذا استلزمت نظر أو لمس محرم في هذه الحالة لا تجوز. أكو بعض العمليات السيدة إلا إذا الطبيب زوجها مثلا زوج المرأة نعم ماكو إشكال، طبيبة تجري العملية أيضا ماكو إشكال، الطبيبة يجوز تلمس بطن المريضة ويجوز أنه تنظر إلى بطنها أيضا كذلك. أما طبيب أجنبي ينظر إلى بطن المرأة هذا لا يجوز، إلا في حال الحرج الشديد الذي لا يتحمل. نعم إذا كان هناك حرج على المرأة ف فبهذا الحرج يرتفع هذا الحكم ويجوز لهذا النظر إلى بطن المرأة ما في حالات الحرج. نعم. نعم. فحالات الضرورة بعض العمليات. نعم. سمع سيد بعض العمليات يعني الدكتور ما يباوع على جسد المرأة بشكل مباشر عبر شاشة. واللمس اللمس من خلال قفازات إذا كان عبر شاشة. لا. شلون راح يفتح بطنها؟ يعني من خلال ناظور مثلا أو فريشاك بعض العمليات تجرى هكذا. إذا بدون لمس إذا بدون لمس أو نظر يجوز. جيد. سؤال آخر كان عندها رسول تقول أدخل في بعض الأماكن فيها غناء وطرب وما إلى ذلك يقول أنا أنصحهم أرشدهم ما يتعبهم ولكن أنا طبعا أحاول أنه ما أستمع أسمع ولكن لا أستمع لهذا هم بإشكال لازم أغادر المكان. لا مو واجب عليها مغادرة المكان وإن كان أفضل أنه تغادر المكان لكن مو واجب عليها لكن لا تستمع إلى الأغاني هذه استمعت فهذا حرام أما إذا ما استمعت سمعت والاستماع غير السمع يختلف فإذا سمعت يعني من دون اختيارها لا بس عليها أما الاستماع نعم الاستماع لا يجوز. جيد. سؤال ثالث كان عندها رسول تقول مطلوبة صلاة 7 سنوات قال وقفت صلاة أتعوض عن ذني 7 سنوات سألتها شنو هاي صلاة قالت أنا ما أعرفها أم تعرف ما يجزى عن القضاء اللي مطلوب قضاء علينا يصل القضاء شقد مطلوب سنة سنتين ثلاثة أربعة علينا يقضيها شلون فاتت شقد فاتت الصلاة هاي اليومية يقضيها مثل ما هي فقط النية ينوي أنه هذه الصلاة القضائية بدل عن ذيك الصلاة يعني هاي صلاة الظهر اللي يصليها قضاء بدلا عن الصلاة الفائتة أما صلاة واحدة تجزي عن القضاء لا توجد هكذا صلاة. أحسنت. أم حسين البصرة يقول أريد أن أعطي مبلغ لشخص فالشخص قال لا تشرطون علي بدون شرط قرض نعم بدون شرط زيادة إذا شرطون حرام فبدون شرط أحلى ما أعطي المبلغ بدون شرط إذا أعطانا زيادة بها إشكال. نعم إذا شخص أقرض مبلغ معين مبلغ إلى شخص آخر ولم يشترط عليه الزيادة فهذا القرض ما يعتبر قرض ربوي يعتبر قرض ربوي إذا اشترط الزيادة أقرضتك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني كذا زيادة عينية عمل منفعة انتفاع هذا يعتبر المبلغ ربوي أما إذا القرض ربوي أما إذا ما اشترط الزيادة فلا بأس به المدين يعطي يرجع المبلغ ويرجع فوق الزيادة وذاك الطرف الآخر الدائن ما مشترط عليه فلا بأس هذا بل هو مستحب يستحب أنه للمدين عندما يرجع القرض يستحب أنه يرجع فد مبلغ فوق مو واجب يستحب فمع الشرط نعم يصير هذا القرض حرام لكن لو حصل القرض مع الشرط القرض يبطل كلا القرض ما يبطل يبطل فقط الشرط الزيادة تبطل فقط يعني لو واحد قرض إلى شخص آخر مبلغ واشترط عليه الزيادة هذا المدين يملك القرض 100,000 المليون 10 ملايين يملكها نعم البدين هنا يتملكها يتملك هذا لكن الدائن يتملك الزيادة اشترط 100,000 يتملكها لكن لا ما يتملكها. أحسن. أم نورة من النجف تقول عطلة نص السنة إن شاء الله راح أريد نسافر إلى إيران إلى مشهد نزور الإمام رضا عليه السلام ولكن كل سفرتنا هي 10 أيام بس نظل 5 أيام بمشهد 3-4 أيام مثلا في طهران يومين في قوم مجموعة 10 أيام فهل صلاة تعتبر قصر لازم لو تمام عندنا من قواطع السفر قصد الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام في مكان واحد في مكان واحد من تروح القوم تنوي الإقامة 10 أيام كن ما تطلع من قوم مو تسافر مسافة مو تروح المسافة 22 تقطع مسافة 22 كيلو إذا رحت القوم ونويت الإقامة في مدينة قوم لمدة 10 أيام يعني 10 نهارات صلاتك تمام تروح المشهد وتنوي الإقامة لمدة 10 أيام 10 نهارات صلاتك تمام أما إذا لا تبقى في مدينة 5 أيام في المدينة الثانية 5 أيام هاي ما يعتبر قصد إقامة ما يعتبر هذا ما تعتبر أنت مقيم في مكان واحد بل الإقامة راح تصير في مكانين حتى تكون صلاتك تمام لابد تنوي الإقامة 10 أيام في مكان واحد أما إذا نويت هذا 10 أيام وزعتها 5 هنا بهاي المدينة و5 بهاي المدينة هاي ما تعتبر إقامة صلاتك من الأول تكون قصر. جيد. وسام من البصرة يقول والدتي سوينا لها عملية بالعمود الفقري وعملية كبرى 6 أشهر بسبب هاي العملية ما تقدر تصلي. الآن ما قاعد تصلي يعني شوية تحسن صحتها قاعد تصلي على المخدة يعني تخلي التربة على المخدة. هاي 6 أشهر تقضيها شلون تقضيها الآن لو تنتظر إلى أن بعد صحتها تصير أفضل حتى تكون القيامة؟ يعني الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت مريضة عملية. إذا ما تقدر تقوم تصلي من جلوس، إذا ما تقدر تصلي من جلوس تصلي مضطجع على الجانب الأيمن، إذا ما تقدر مضطجع على الجانب الأيسر، إذا ما تقدر تصلي مستلقية على ظهره، ما تقدر تركع أو تسجد يكون الركوع والسجود يكون إيمان بالرأس، الصلاة ما تسقط بها. على كل حال هي هاي الفترة آثمة لأنه ما صلت هذه الفترة، عليها أنه تقضيها إذا تحسنت حالتها الصحية وقامت تقدر توقف فتصليها تصليها من وقوف. إذا تعلم بزوال العذر مالتها وأنه بعد ذلك بعد 2-3-4 بعد سنة تقدر توقف وتصلي، فالأحوط لزوما أنها تنتظر إلى أن توقف وتصلي تقضي هذه الصلاة. إذا علمت بأنه العذر ما يزول أو احتملت بأنه العذر ما يزول، يعني تدري هي بعد على طول بعد ما تقدر عندها علم أنه بعد على طول ما تقدر توقف فيها أو تحتمل ذلك، فنعم يجوز هنا تبادر للقضاء وتقضي. لكن إذا ارتفع العذر الأحوط لزوما إعادة الصلاة فيما كان الخلل في الأركان، وبالتأكيد أنه إذا ما تقدر تقوم رح يصير خلل بالأركان لأنه تكبيرة الإحرام تحتاج إلى قيام، أن تأتي بها بقيام هذا ركن القيام، وعدنا القيام يكون أيضا ركن اللي يكون الركوع عنا اللي هو يعبرون عنا القيام المتصل بالركوع. فإذا كان الخلل بالأركان فالأحوط لزوما أنه تقضي، وإذا كان الخلل مو بالأركان لا يجب عليها القضاء. أحسنتم بارك الله فيكم سماحة السيد. حيدر من النجف يقول بالنسبة للتعيين سواء كان بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي العام، ولكن هذا التعيين يستوجب أو يشرطون علينا أنه ندفع مبلغ معين. اولا هل هذا المبلغ اللي احنا ندفعه ومضطرين نريد نتعين نريد نعيش حرام، او اذا كان بدون مبلغ ولكن بواسطه واسطه شخص معين كذلك شنو حكمه؟ بالنسبه لدفع يعني المبلغ لغرض التعيين في الدوائر الحكوميه هذا يعتبر من الفساد الاداري والمالي، هذا لا يجوز، لا يجوز دفع مبلغ لغرض التعيين. زين اما بالنسبه للواسطه يعني تبحث عن شخص مثلا تخلي واسطة بينك وبين المقابل في سبيل عينك، نعم ما يخالف لكن يكون وفق الضوابط. لا يجوز على الدافع إذا كان بها فلوس، لو على المستلم على الاثنين ما يجوز، الدافع والهذا على الدافع والقابض أيضا كذلك. أما قضية الواسطة إذا يعني توسط الشخص ضمن الضوابط ما يخالف ما بيشكل، إذا كان خلاف الضوابط يعني أثر على هذا الشخص وعينه خلاف الضوابط، يعني مثلا ضرب سرة أكو أولوية الغيرة مثلا وجاوز هذا جاوز الأولوية وخلى هذا مكانه، إذا صار تلاعب أو خلاف الضوابط نعم هذا الواسطة به إشكال. نعم أحسنتم سماحة السيد إخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله. شكرا لكم بارك الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. ما تبقى لدينا من أسئلة إن شاء الله يوم غد بعونه تعالى تمام الساعة 8:00 مساء، تذكروا الساعة 8:00 مساء بعونه تعالى. نلتقيكم على الخير والمحبة إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.